بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 122 من البداية والنهاية. قصة الساطرون صاحب الحضر. وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام لأجل ما قاله بعض علماء النسب أن النعمان بن المنذر الذي تقدم ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله في مساعدته في رد ملك اليمن إليه إنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر. وقد قدمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر، وأنه روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قيصر ابن معد بن عدنان. فهذه ثلاثة أقوال في نسبه. فاستطرد بن هشام في ذكر صاحب الحضر، والحضر حصن عظيم بناه هذا الملك وهو الساطرون على حافة الفرات، وهو منيف مرتفع البناء واسع الرحبة والفناء. دوره بقدر مدينة عظيمة، وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء. وإليه يجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء. واسم الساطرون الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني سليح بن حلوان بن الحاف بن الحاف بن قضاعة، كذا نسبه ابن الكلبي. وقال غيره كان من الجرامقة، وكان أحد ملوك الطوائف، وكان يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم، وكان حصنه بين دجلة والفرات. فقال ابن هشام وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزى الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام إنما الذي غزى صاحب الحضر سابور ابن أردشير ابن بابك الأول ملوك بني ساسان أذل ملوك الطوائف أذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما سابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل، والله تعالى أعلم، ذكره السهيلي. قال ابن هشام فحصره سنتين، وقال غيره 4 سنين، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق. فأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وكان جميلا. فدست إليه أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكران. فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت بها مع مولى لها، ففتح الباب. ويقال بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع، فولجوا منه إلى الحضر. ويقال بل دلتهم على طلسم كان في الحضر، وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل. فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب. ففعل ذلك فانفتح الباب فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربه وسار بها معه فتزوجها. فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال لها سابور أهذا الذي أسهرك؟ قالت نعم. قال فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قال فكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذلك أسرع. فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول أعشى بن ثعلبة ألم ترى للحضر إذ أهله بنعمة وهل خالد من نعم؟ أقام به شاهبور الجنود حولين تضرب فيه القدم. فلما دعا ربه دعوة أناب إليه فلم ينتقم. فهل زاده ربه قوة ومثل مجاوره لم يقم؟ وكان دعا قومه دعوة هلموا إلى أمركم قد صرم. فموتوا كراما بأسيافكم أرى الموت يجشمه من جشم من جشم أعيد أرى الموت يجشمه من جشم. قال عدي بن زيد في ذلك والحضر صابت عليه داهية من فوقه أيد مناكبها ربية لم توق والدها لحينها إذ أضاع راقبها إذا غبقته صهباء صافية والخمر وهل يهيم شاربها. فأسلمت أهلها بليلتها تظن أن الرئيس خاطبها. فكان حظ العروس إذا جشر الصبح دماء تجري سبائبها. وخرب الحضر واستبيح وقد أحرق في خدرها مشاجبها. وقال عدي بن زيد أيضا أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور؟ من رأيت المنون خلدنا أم من وإذ من رأيت المنون خلدنا أم من عليه من أن يضامم خفير؟ أين كسرى الملوك أنو شروان أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور. وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور. شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور. قبل المتابعة في الحاشية واحد القدم هو القدوم. اثنان الصرم الهجر والقطيعة. ثلاثة جشم أو جشم تكالف الأمر ومشقته وتكبده. أربعة غبقته من الغبوق وهو الشرب عند الصباح. خمسة سبائبها كأنها العمامة. ستة المشجب ما يعلق عليه الثياب. وتابع لم يهبه ريب المنون فبان الملك عنه فبابه مهجور. وتذكر رب الخرونق إذ أشرف يوما ولد. أعيد البيت. وتذكر رب الخرونق إذ أشرف يوما وللهدى تفكير. سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير. فرعوى قلبه وقال وما غبطة حتى إلى الممات يصير. ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. قلت ورب الخرونق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين وعظه بعض علماء زمانه في أمره الذي كان قد أسرف فيه وعتى وتمرد فيه واتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها. فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول وكيف بادوا ولم يبقى منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه وهو منتقل عنه إلى من بعده. فأخذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ فرعوى لنفسه وفكر في يومه وأمسه وخاف من ضيق رمسه. فتاب وأناب ونزع عما كان فيه وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظي بالخلوات وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب السماوات. وقد ذكرت قصته مبسوطة الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب التوابين، وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتاب الروض الآنف المرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيين. خبر ملوك الطوائف. وأما صاحب الحضر وهو ساطرون فقد تقدم أنه كان مقدما على سائر ملوك الطوائف، وكان من زمن إسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني، وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دار ابن دارا وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ومزق شمل الفرس وشذر مذر، عزم ألا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يلتئم لهم أمر. فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها. فاستمر كل ملك منهم يحمي حوزته ويحفظ حصته ويستغل محلته، فإذا هلك قام ولده من بعده أو أحد قومه. فاستمر الأمر كذلك قريبا من 500 سنة حتى كان أزدشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن ابن أسفنديار ابن يشتاثب ابن لهراسب، فأعاد ملكهم إلى ما كان عليه، ورجعت الممالك برمتها إليه، وأزال ممالك ملوك الطوائف، ولم يبق منهم تالد ولا طارف، وكان تأخر عليه حصار صاحب الحضر الذي كان قبل المتابعة في الحاشية 1 رعوى اهتدى بعد ضلال. 8 الخرون قصر النعمان في الحيرة. 9 السدير قصر آخر للنعمان. 1 تالد وطارف، التالد القديم الموروث والطارف الجديد. وتابع الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم، إذ كان رئيسهم ومقدمهم، فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور، فحاصره حتى أخذه كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتابع ذكر بني إسماعيل وما كان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة. تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء، وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر، فأسكنها بوادي مكة بين جبال فاران، حيث لا أنيس به ولا حسيس. وكان إسماعيل رضيعا، ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله تعالى له بذلك، ليس عند أمه سوى جراب فيه تمر ووكاء فيهما. فلما نفذ ذلك أنبع الله تعالى لهاجر زمزم، التي هي طعام طعم وشفاء سقم، كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. ثم نزلت جرهم وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقودمين عند هاجر بمكة، على أن ليس لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به، فاستأنست هاجر بهم، وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم في كل حين. يقال إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه، ثم لما ترعرع الغلام وشب وبلغ مع أبيه السعي، كانت قصة الذبح كما تقدم بيانه أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح. ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأة، ثم فارقها وتزوج غيرها، وتزوج بالسيدة بنت مضاب ابن عمرو الجرهمي، وجاءته بالبنين 12 كما تقدم ذكرهم، وهم نابت وقيذر وأدبل وميشا ومسمع وماش وتوما وآزر ويطور ونبشره وطيما وقيذما، هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب. وله ابنة واحدة اسمها نسمة، وهي التي زوجها من ابن أخيه العيص بن إسحاق ابن إبراهيم، فولد له منها الروم وفارس والأشبان أيضا في أحد القولين. ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيذر، وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل وهو ابن أخت الجرهميين، ثم تغلبت جرهم على البيت طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة. فكان أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاد بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر بن نبت بن جرهم، وجرهم بن قحطان، ويقال جرهم بن يقطن بن جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالف بن أرفخشد بن سام بن نوح الجرهمي، وكان نازلا بأعلى مكة بقاع وعيد نازلا بأعلى مكة بقعيقعان، وكان السميدع سيد قطوراء عيد وكان السميدع سيد قطوراء نازلا بقومه في أسفل مكة، وكل منهما يعشر من مر به مجتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطوراء فقتتلوا، فقتل السميدع، واستوثق الأمر لمضاد وهو الحاكم بمكة. أعود إلى الحاشية 1 صحيح البخاري وقد سبق. أتابع. والبيت لا ينازعه في ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتثارهم بمكة وبغيرها، وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت الحرام. ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث، ثم إلى عمرو بن الحارث، ثم بغت جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد وألحدوا بالمسجد الحرام، حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له أساف بن بغي، وامرأة يقال لها نائلة بنت ديك، اجتمعا في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة، فمسخهما الله حجرين فنصبهما الناس قريبا من البيت ليعتبروا بهما. فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبدا من دون الله تعالى في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، فكانا صنمين منصوبين يقال لهما إساف ونائلة. فلما كثرت جرهم البغي بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول الحرم، وكانوا على ذرية عمرو أبي عامر الذي خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم، وقيل إن خزاعة من بني إسماعيل، فالله تعالى أعلم. والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب وقتتلوا، واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين، فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناه وغبشان، وأجلوهم عن البيت. فعمد عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي وهو سيدهم إلى غزالي الكعبة وهما من ذهب أو إلى غزالي الكعبة وهما من ذهب وحجر الركن وهو الحجر الأسود، وإلى سيوف محلات وأشياء أخر، فدفنها في زمزم وعلم زمزم وارتحل بقومه، فرجعوا إلى اليمن. وفي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مضاد وقائلة: والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن الحجون إلى الصفا، أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر. بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العوائر. وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر. ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر. ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر. ألم تنكح من خير شخص علمته فأبناؤه منا ونحن الأصاهر. فإن ثني الدنيا علينا بحالها فإن لها حالا وفيها التشاجر. فأخرجنا منها المليك بقدرة كذلك يا للناس تجري المقادر. أقول إذا نام الخلي ولم أنم أذى العرش لا يبعد سهيل وعامر. وبدلت منها أوجها لا أحبها قبائل منها حمير ويحابر. وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة بذلك عضتنا السنون الغوابر. في الحاشية واحد يلجلج يضطرب في حركة. اثنان الجدود العواثر الخطوط العاثرة الرديئة. أتابع. فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر. وتبكي لبيت ليس يؤذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر. وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر. قال ابن إسحاق وقال عمرو بن الحارث بن مضاد أيضا يذكر بني بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم بمكة. يا أيها الناس سيروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرون. حثوا المطية وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضون. كنا أناسا كما كنتم فغيرنا دهر أنتم كما كنا تكونون. قال ابن هشام هذا ما صح له منها. وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسمى طائلها. وذكر السهيلي لهذه الأبيات أخوة وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات معربة. قال وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه فضائل مكة على هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن مضاد. قد قال دهر علينا ثم أهلكنا بالبغي فينا وبز الناس ناسونا. أن التفكر لا يجري بصاحبه عند البديهة في علم له دونا. اقضوا أموركم بالحزم أن لها أمور رشد رشدتم ثم مسنونا. واستخبروا في صنيع الناس قبلكم كما استبان طريق عنده الهونا. كنا زمانا ملوك الناس قبلكم بمسكن